اللهم آمين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. نستهل هذا اللقاء وهذه الحلقة بسؤال من المستمع أبي محمد من مكة المكرمة، يقول فيه: جزاكم الله خيرا على ما تقومون به في هذا البرنامج من نشر الخير والعلم والإفادات والإجابات. والمسلمون يعيشون هذه الأيام المباركة، أيام الحج، وحجاج بيت الله الحرام يتوافدون على هذا البيت المعظم. تشهد أمة الإسلام قوتها في تجمعها وعزها في ترابطها، فهل لكم وفقكم الله أن توضحوا هذا من خلال هذا الموسم العظيم؟ بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى أصحابه الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أسألك اللهم الإخلاص والإحسان والتوفيق والتسديد والتثبيت في القول والعلم والعمل. هذا السؤال جزاكم الله خيرا، ولا سيما أنه بمناسبة يعني حلول موسم الحج المعظم، وأيضا استشعار توافد حجاج بيت الله الحرام، وأيضا ارتباطهم بالبيت المعظم وارتباطهم بمناسك أيضا. وأيضا لا شك أنه هذا السؤال يعني في مكانه حينما يقول إن الأمة الإسلامية تشهد قوتها وأيضا في في في في في تجمعها وأن أيضا عزها في ترابطها، ولا شك طبعا. ويريد السائل الكريم أن يوضح يعني مظهر قوة الأمة وعزتها في من خلال موسم الحج، ومن خلال وجود المسلمين مجتمعين بألوانهم وأجناسهم ولغاتهم وتنوع أعمالهم ووظائفهم لهذا التجمع المبارك. لا شك طبعا أن هذا البيت المعظم هو ملتقى الجامع لهذه الأمة، يتلاقى فيه المسلمون مجردين من كل آصرة سوى آصرة الإسلام، وأيضا متخلين عن كل سمة إلا سمة الدين، حتى بلغ مظهر التساوي في هذا الصعيد المعظم أن تساوت ملابسهم وتوحدت ثيابهم، فتجرد من كل زينة إلا ثوبا يواري عوراتهم إزار ورداء. فلا شك أن هذا البيت المعظم ومشاهد الحج وعرصات المقدسات تؤكد لهذه الأمة أن رابطة الإسلام هي الرابطة الوثقة، وأن نسبه هو النسب الثابت، النسب إلى الإسلام والانتماء إلى الإسلام هو النسب الثابت، وأن صبغة الدين هي الصبغة السائدة، وأن لا تفضل بين أهل الإسلام إلا بالتقوى، يعني أنه نبذ صالح لكل ألوان الجاهلية ونداءاتها وفخارها. ولهذا جاء في الكتاب العزيز: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. ومن أجل هذا فهو موسم عبادة ولقاء تلتقي فيه الدنيا والآخرة، وحتى أصحاب التجارات يجدون في موسم الحج من غير حرج سوقا رائجة لتجاراتهم وضائعهم، والله يقول: ليس عليهم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. فهذا البيت يجب إليه ثمرات كل شيء، أي أن ما تفرق في أرجاء الدنيا يجتمع في أرض الحرم، فهو سوق عالمية، سوق إسلامية عالمية قائمة في تسهيلات المعاصرة. أيضا الحمد لله قد يكون أيضا يعني ولاة الأمر في هذه البلاد وهم يتصرفون بخدمة الحرمين الشريفين والترحيب بالمسلمين من كل قطر ومن كل طائفة ومن كل مذهب، فهم قد وفروا حقيقة لعله ازداد الترابط وازداد يعني شعور المسلمين بهذه الوحدة، فهم فقد وفروا إنجازات عظام في الحج وطرقه ومشاعره ومبانيه. فأيضا لا شك طبعا أن آداب الحج كذلك أيضا تشير إلى ما ينبغي لا شك من نوع من التوحد. فالمسلم في أوقات العبادة والحضور في الرحاب الطاهرة يلتزم بأكمل الآداب وأفضل الأحوال. فللجماعة آداب تختلف عن آداب الأهل والأقربين. ولهذا جاء في الحديث من حج هذا البيت فلم يرفض ولم يفسق خرج رجع كيومي ولدته أمه. فالإقبال على الهيئة على هذا البيت بهذه الهيئة المؤدبة والتقلب في المشاعر والشعائر مع حفظ حقوق الإخوان والالتزام بأدب الإسلام كل ذلك لا شك يؤكد على هذا اللون العظيم والمتميز من الوحدة الإسلامية. فالحج في وفوده وحشوده تأكيد لهذه الارتباطات وتجسيد تلك الأساسات وحضوره في الأبدان وشهوده في القلوب. تقبل الله منا ومنهم وأسأل الله سبحانه أن ييسر على الحج على الحجاج حجهم كما أنها مناسبة أن نرحب بهم وحللتهم أهلا وطلبهم سهلا والمسؤولون كلهم يقومون بمسؤولياتهم وجهودهم لأجل خدمتكم وتسهيل مهمتكم. تقبل الله منا ومنكم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة أيضا التي وردت سائل يقول هل تجوز دفع الزكاة لمشاريع بناء دار الفتاة مثلا لتحفيظ القرآن الكريم؟ المكتب به أنه لا يجوز صرف الزكاة إلى شيء من المشاريع الخيرية لأن الله عز وجل حصر مصالح الزكاة في قول إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغالمين وفي سبيل الله وفي السبيل. فأسلوب الحصر هذا يدل على أن هذه هي مصارف وأنه لا يصرف إلى غيرها. وسبيل الله كما عليه الجماهير هو الجهاد وما يدفع الجهاد. فمن هنا الذي يترتب أنه لا يجوز صرف الزكاة إلى شيء من المشاريع الخيرية سواء في دور التحفيظ أو بناء المساجد أو وقفان الموتى أو وقف المصاحف وكتب العلم ومن ذلك بناء دور التحفيظ ما ذكر السائل بناء دار الفتاة تحفيظ القرآن. فإن هذا فيما يظهر وفيما يترجح أنه لا يسوغ صرف الزكاة فيه والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول في سؤاله معالي الشيخ كنت في بلدي أصافح زوجة العم والخال وكبيرات السن فما حكم هذا الفعل؟ لا شك طبعا أنه لا يجوز المسلم أن يصافح المرأة الأجنبية ولا شك أن زوجة العم أجنبية منك وكذلك زوجة الخال وبنت العم وبنت الخال كل هؤلاء أجنبيات وليس المحارم إنما المحارم هي الزوجة والأم والأخت والبنت وبنت الأخ وبنت الأخت إلى آخره الذي أنت عمها وأنت خالها هؤلاء نعم هذا أنت هؤلاء من المحارم. فالأصل أنه لا يعني لا لا, لا يسوء ولا يجوز مصافحة الأجنبية وكل هؤلاء من الأجنبيات والمسلم يحرص على كل حال على سلامة دينه ويحرص على اتباع هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني البعد عن مصافحة النساء والوعيد في ذلك. فعائشة رضي الله عنها تقول ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة ما كان يبايعهن إلا بكلام وهذا في الصحيحين. وأيضا في خبر عند مالك وأحمد عن أميمة بنت رقيقة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسوة بايعناه على الإسلام فقلنا يا رسول الله نبايعك على أن نمسك إلا شيئا ولا نسك ولا نزني ولا نقتل أولادنا ولا نأتي مبتل نفتريه بين أيدينا وأرجلنا ولا نعصيك في معروف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أصافح النساء إنما قولي لمئة امرأة كقولي لمرأة واحدة أو مثل قولي لمرأة واحدة. وأيضا ثبت الوعيد في على مسهن في قوله صلى الله عليه وسلم لأن يطعن في رأس أحدكم بمشرط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. بهذا ينبغي الأسلم والأولى والأب أن يبتعد الإنسان عن في هذا الزكاة الآخر. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة أيضا التي وردت البرنامج ولا نزال معكم في حلقة هذا اليوم من حلقات برنامجكم نور على الدرب. سائلة تقول هل يجوز للمرأة الصلاة على الميت وأين تقف منه وإذا كنا مجموعة نساء فأين يقفن وما حكم التسليم على الميت بعد غسله بالنسبة للمرأة الحائض؟ يجوز المرأة أن تصلي المرأة يشرع لها الصلاة على جنازة كالرجل يرجع أن يكون لها قراط كما يرجع للقراط. ولكن المرأة لا تتبع الجنازة، لا تتبع الجنازة ولا تذهب إلى المقابر. أما الصلاة على الميت سواء كان في المسجد أو في بيتها، لأن أحيانا الميت يصلي عليه النساء والرجال في بيته قبل أن ينقل إلى المصلى أو إلى المسجد يصلى عليه، فالصلاة على النساء عليه في البيت لا معنى. وأيضا حتى التسليم عليه وتقبيله إذا كان من المحارم فلا معنى من السلام عليه. طبعا إذا كان أجنبيا فمعلوم أنه لا يسلم عليه بمعنى أن يقبل. أما الصلاة فالأمر في هذا مشروع، والمرأة كالرجل في مثل هذا. وأيضا فيما يتعلق بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم كنا يعني يصلين على كما لما توفي سعد بن أبي وقاص أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يمروا بجنازته في المسجد فيصلين عليه ففعلوا. فأيضا فالمقصود أن المرأة تصلي على جنازة وكذلك تسلم عليه لك المحارم قبل يعني أن يدفن أو ونحو ذلك. الله أعلم. بالنسبة للمرأة الحائضة ويسوي في الحائضة تصلي طبعا باعتبار أن الصلاة، لكن تسلم عليه لا معنى إذا كان من محارمها. أما الصلاة أن الصلاة الجنازة يشترط لها ما يشترط للصلاة العيد، وإن كان بعضهم يخفف في الوضوء يقول إذا كان الوقت ضيق أنه يتيمم ونحو ذلك. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة التي وردت، سائل يسأل عن حكم شرب المشروبات الغازية كالبيبسي وغيرها من الغازيات، ويسأل عن تأثيرها على الجسم. لا شك طبعا هذه يعني أول ما ظهرت كان الحديث فيها طويلا كما هو معلوم، ولا يزال إلى حد ما من حيث الحديث عن آثارها وآثارها كما تفضل السائل الكريم. لكن الذي يبدو والله أعلم أنه يعني الأصل فيها لا شك الحل، ونعم يقال فيها يعني شيء من الكحول أو حتى فيها بعض الأنزيمات المشتقة من الخنزير وغيره، لكن قالوا في إنها مستهلكة بمعنى أنها ذابت وأصبحت بالنسبة لا تؤثر، أو أنها مستحيلة بمعنى تحولت من مادتها الأصلية إلى مادة أخرى، ومن هنا يعني جرى التخفيف في حليها. وهذا هو الذي يظهر الله أعلم، بمعنى الاستحالة كما قلنا هي تغير المادة النجسة أو المحرمة وانقلاب عينها إلى مادة مباينة بمعنى تكون مادة حلالا طاهرة، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل المستمع أبو وليد من اليمن يسأل عن حكم قراءة القرآن الكريم في وقت تخزين الجاتس. نعم، ولا شك طبعا أن القرآن ينزه من عدة أمور. أولا أن الإنسان يقرأه على هيئة، وإن كان يجوز قراءته وهو مستلقي وهو ماشي وهو جالس، لكن من حيث احترامه وإبعاده عن كل مادة ملوثة، ولا سيما كالقاتل مثلا إذا قلنا بتحريمه ولا شك والتدخين، فلا شك أن الجرأة في قراءته على هذا الحال ليس من تعظيم شعائر الله، ولا شك أن من أعظم شعائر الله القرآن وقراءته. ولهذا جاء في الحديث إذا إن أحدكم إذا قرأ القرآن وضع الملك فما هو على فيه فنظفوا أفواهكم بالقرآن. ولا شك أن مثل هذا ظاهر في أن قراءة التخزين أنها مما ينهى عنها. فقال القرآن ينبغي أن نظف فمه فالسواك مطهرة لفمه مرضات للرب، بينما صاحب القاتل يملأ فمه ويلوثه الجو، وكذلك المدخن أيضا يلوثه بالتدخين، ولهذا ينبغي أن يكون قارئ القرآن على أحسن هيئة، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيك. سأل المستمع أبو حسن من الطائف يقول: إذا استيقظت بين أذان وإقامة صلاة المغرب وكنت نائما عن صلاة العصر، ماذا أفعل في هذه الحالة؟ أكثر حال أولا أوصي نفسي وأوصيك بأن تكون حريصا على تؤدي الصلاة في أوقاتها، وأيضا إذا كنت مثلا غلبك نوم أن تهيئ نفسك لأن تستيقظ، إما بنفسك أو تضع منبها أو تكلف أحدا من أهلك أو من حولك أن يقضوك، ولا ينبغي التساهل والتهاون في الصلوات، فإن شأنها عظيم. وإن كان النوم سلطان ولا شك، لكن ينبغي الإنسان أن يحتاط. النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يعني سرى في الليل وعلم أنه قد يغلبه النوم، قال من يحرسون الليلة، فكلف بلالا أو التزم بلالا أن يوقظهم. فينبغي من الحزم أنك تنتبه لمثل هذا على كل حال. ولكن إذا حصل ظرف مثل هذا فتصلي العصر، ولا مانع أن تدخل مع الجماعة المغرب بنية العصر، وإذا أنهوا الثلاث تقوم مثل الرابعة فلا مانع، فإن فتصلي العصر ثم وأنت داخل معه في صلاة المغرب، فالأمر في هذا جائز إن شاء الله. ولا سيما أن العلماء ذكروا أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب حينما شرق شغلون عن الصلاة وصلاة العصر، شغلهم الله أو ملأ الله قلوبهم نارا، فصلها وقت المغرب، وفي رواية أنه فاتته الظهر والعصر والمغرب، فصلى الظهر ثم العصر ثم صلى المغرب عليه الصلاة والسلام بعدما غابت الشمس، بمعنى أنه ينبغي أن يلاحظ مثل هذا، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أحد الأخوة يسأل يقول: لي صديق معه زكاة مال مبلغ وقدره 9,000 ريال، ولي قريب مدين لي بمال قدره 10,000 ريال، فهل يجوز لي أن أخذ من صديقي زكاة ماله مقابل الدين الذي لي عند قريبي أم لا؟ الذي أثر نعم، بمعنى أنك يعني تقضي أنه يقضي دينه من الزكاة، فلا معنى إذا كنت أن يقضي المدين دينه من الزكاة، فلا شك أنه غارم فهم الغارمين، فيجوز أخذ الزكاة لقضاء الدين، يجوز أخذ الزكاة لقضاء الدين إذا نفع عنده ما يقضي به، لأنه هو داخل في الغارمين، والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.